الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القراءة في سنة المغرب. قال: أما في سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا حديث ابن مسعود، وقلنا أن بعض العلماء أعل الحديث وقال أن الصحيح قراءته عليه الصلاة والسلام هاتين السورتين في سنة الفجر. قال: صلاة العشاء. قال: وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل. حديث أبي هريرة، وسط المفصل من أين يبتدئ؟ من الوسط، من العمة إلى الضحى، من عمة إلى الضحى. قال: فكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها، كان يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من السور. حديث بريدة. قال: وتارة إذا السماء انشقت وكان يسجد بها. حديث أبي هريرة، أي أنه كان إذا مرت به آية السجدة في الانشقاق سجد. قال: وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى. حديث البراء بن عازب، لكن ليس فيه ذكر الركعة الأولى، بل الراوي قال إحدى الركعتين، وهو الذي أخرجه البخاري ومسلم. وأما في النسائي قال في الركعة الأولى، أما الذي في الصحيحين ليس فيها الذكر. قال: ونهى عن إطالة القراءة فيها إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا حديث جابر، وأيضا جاء عن غيره. وتقدم معنا مسألة تقصير الصلاة بحسب حال أهل المسجد والذين يصلون بهم، أي لا يطول بالقراءة، لا يطول بالقراءة. أما صلاة الفجر فالسنة فيها التطويل في القراءة، وأما ما يظنه بعض الناس أن التقصير يتناول الركوع والسجود، هذا ليس بصحيح. حتى مسألة الركوع والسجود لا يدخلها التقصير، إنما التقصير حينما يقال يقصد به القراءة، يقصد به القراءة، أي لا يطول عليهم بالقراءة. هذا في صلاة العشاء يقرأ بأوساط المفصل. وكما ذكرنا لكم أن هذا أو هذه القراءة من النبي عليه الصلاة والسلام شبه إجماع بين أهل العلم على أنه يستحب القراءة من أوساط المفصل. قال: صلاة الليل. وصلاة الليل أي التي تكون بعد العشاء، صلاة الليل التي تكون بعد العشاء، وتسمى أيضا وترا، وتسمى أيضا تهجدا، وتسمى أيضا تراويح، كلها بمعنى واحد: صلاة الليل، صلاة التهجد، صلاة الوتر، صلاة التراويح، كلها واحدة. اختلفت مسمياتها بأشياء. سميت تراويح لأنهم إذا صلوا أربعا ارتاحوا ما بين الأربع فيتراوحون، سميت تراويح، سميت تراويح. وسميت تهجد أي أنها توقظك من نومك، ومن الليل فتهجد به نافلة قم صلي. يهجد الإنسان أي قام إلى الصلاة. وسميت ليل لأنها من الليل، وسميت وترا لأنه يختم بها بركعة واحدة، كلها بمسمى واحد. أما هذه التفريقات التي يأتي بها بعض العوام ليس عليها دليل، أن التهجد ما كان في آخر الليل والتراويح ما كان في أول الليل، هذا ليس بصواب، كلها بمعنى واحد. حتى إذا صلى من أول الليل يقال لها تهجد، يقال لها تهجد. طيب، صلاة الليل حكمها، جمهور العلماء على أنها سنة. الوتر الذي يصليها المصلي بعد العشاء تعتبر سنة. ما الدليل على ذلك؟ حديث علي قال الوتر ليست حتمة أي واجبة كالمفروضة، ليست حتمة أي واجبة كالمفروضة، معنى ذلك أنها سنة. وأيضا اللوم الذي وقع للصحابي، يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيامه، فترك قيامه. وأما حديث إن الله زادكم صلاة فوق صلاتكم، قالوا ليس معنى الزيادة هي الوجوب، إنما الزيادة تفضل، وهذا استدل به أبو حنيفة وبعض علماء الكوفة، فقالوا بوجوب الوتر، صلاة الليل واجبة. لكن هذه الأدلة التي ذكرناها لكم وهو قول جمهور العلماء على أن صلاة الوتر سنة وليست واجبة، لكن يلام من يتركها. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يقبل شهادة من لا يصلي الوتر، كان لا يقبل شهادة من لا يصلي الوتر، قال فإذا فرط في الوتر فكيف في الصلوات المفروضة، لأنها صلاة الأوابين، لأنها صلاة يصليها المرء والناس في غفلة، إما لاهون وإما نائمون وإما غير ذلك. نعم، قال رجل يا رسول الله دلني على صلاة تدخلني الجنة أو عمل يدخلني الجنة، قال أفش السلام وأطعم الطعام وصلي بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها في سفر ولا حضر، ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ولا حضر. والواجب عليك أن تصليها، أقلها ركعة، ركعة واحدة، ثبت هذا عن جمع من الصحابة. وأيضا اللغة، الوتر بمعنى الواحد، إن الله وتر أي واحد. وجاء عن عثمان بن عفان أنه قام الليل بركعة واحدة قرأ فيها المصحف، وجاء عن معاوية بسند صحيح أنه صلى الوتر ركعة واحدة، فأقلها ركعة، فأقلها ركعة واحدة، وأكثرها على الصحيح 11 ركعة، على الصحيح 11 ركعة. قال رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر، هذا حديث عائشة وحديث أبي هريرة بنحوه. وهذا بإجماع أهل العلم على أن صلاة الليل يجوز فيها الأمران، إما أن يجهر بها وإما أن يسر بها، سواء كنت منفردا أو إماما لا حرج، سواء كنت منفردا أو إماما كذلك لا حرج، فلا بأس أن تصليها فتجهر بها أو تسر بها. قال وربما أسر يقصر الصلاة القراءة فيها تارة، يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا، يقصر أي بعض الأحيان يقرأ سور قصيرة لا يلزم أن يقرأ السور الطويلة، وهذا على حسب نشاط المصلي، على حسب نشاط المصلي، إن شاء وجد نشاطا أطال وإن شاء قصر بسبب كسل. أهم شيء أنه لا يتركها، أهم شيء أنه لا يتركها ويصليها ما دام عنده شيء من النشاط. قال ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم أنه يجلس ويترك النبي ماذا؟ قائم، ويترك النبي قائم مما أطال فيها، مما أطال فيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال حذيفة بن اليمان صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، أي سورة البقرة. وهذا الحديث فيه دليل على جواز أن يقال سورة البقرة. كره بعض العلماء أن يقال سورة البقرة، قال الأولى أن يقال السورة التي ذكرت فيها البقرة، لكن هذا الحديث رد عليه، يجوز أن يقال سورة البقرة، سورة النساء، وإلا بعضهم قال تأدبا مع القرآن يقال السورة التي ذكر فيها البقرة، السورة التي ذكر فيها النساء، فهذا الحديث رد عليه. قال فقلت يركع عند المئة، يعني قرأ سورة البقرة من بدايتها، فقال حذيفة في نفسه لعله يركع عند الآية 100، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها. هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يشترط الترتيب في المصحف العثماني، فمن قرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد يجوز له أن يقرأ أيضا بعض الآيات من سورة البقرة، لا يشترط الترتيب في الصلاة، لكن إذا قصدنا الترتيب من ناحية السورة فنعم من بدايتها إلى أولها، لكن المقصود بالترتيب المصحف العثماني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم قرأ النساء، انظر النساء ليست بعد البقرة، فافتتح بها، لا حرج من هذا، لا يشترط الترتيب في القراءة بين السور. وقد مضى معنا هذه المسألة، مضى معنا هذه المسألة التنكيس في القراءة. قال ثم افتتح آل عمران، يعني قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وآل عمران متى؟ بعد البقرة. قال فقرأها يقرأ مترسلا، أي بهدوء وبخشوع، ويقف عند كل آية مترسلا، أي ليس مستعجلا. قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، كقول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، تقول سبحان ربي العظيم، أو سبح اسم ربك الأعلى فتقول سبحان ربي الأعلى، واضح الآن؟ فيجوز لك إذا مريت بالصلاة النافلة، هذا الصحيح أنه في النافلة، أما في الفريضة فلا، الصحيح أنه يقال هذا في صلاة النافلة، في صلاة الليل أو غيرها من الصلوات النوافل غير الفرائض، إذا مريت بآية تسبيح تسبح، وهذه سنة مهجورة قل من يفعلها، سنة مهجورة قل من يفعلها. قال وإذا مر مر بسؤال سأل، إذا مر بسؤال سأل، أي سؤال الجنة، أي سؤال الجنة النعيم الخير، إذا مر فيقول، إذا ذكر الجنة ووصفها فيقول اللهم إني أسألك الجنة، أو اللهم ادخلني الجنة وما أشبه ذلك، يجوز له، لكن لا يجهر بها، يسمع نفسه فقط سواء كان إماما أو مأموما. قال وإذا مر بتعوذ تعوذ، أي مر بآية فيها ذكر النار فيقول أعوذ بالله من النار، أو اللهم جنبنا النار، فلا بأس بهذا وهو يصلي، ولو كان مأموما نعم، إماما نعم، منفردا نعم، كل هذا جائز، إذا مر بآية تسبيح سبح، إذا مر بآية سؤال سأل، إذا مر بآية تعوذ تعوذ، فهذا جائز. قال ثم ركع، يعني قرأ في الركعة الأولى البقرة والنساء وآل عمران، وهذا في قيام الليل لأنها نافلة، الذي لا يستطيع يجلس ما عليه شيء، أهم شيء تحصيل الخشوع، أهم شيء أنه يحصل الخشوع، لأنه إن قام وكان باله مشغول متى سيركع متى سيركع ما تذهب عنه لب الصلاة وهو الخشوع، فيجلس فيجلس ويتدبر القرآن، لا حرج من هذا، فيجلس ويتدبر القرآن. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، صلى وهو جالس. قال وقرأ ليلة وهو وجع أي مريض السبع الطوال، حديث أنس بن مالك، إلا أن في سنده مؤمل ابن إسماعيل ضعيف، وقد ضعف الحديث هذا الشيخ الألباني في الضعيف أيضا برقم 95 و903 ألف. قال وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، حديث ابن عباس، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه حين قال له أقرأ القرآن في كل شهر، اقرأ القرآن في كل شهر، قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في 20 ليلة، قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، ثم رخص له أن يقرأه في 5، ثم رخص له أن يقرأه في 3، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، وعلل ذلك في قوله له من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. كل هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال وفي لفظ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، لأنه لا يفقه أي لا يتدبر، فقراءة القرآن كاملا في ليلة مكروه. لماذا؟ لأنه يذهب عنه لب الخشوع والتدبر، سيقرأ قراءة حذرة سرعة، وهذا ينافي ماذا؟ ينافي التدبر، ينافي التدبر. فمن أحب أن يقرأ القرآن فيقرأ ما تيسر منه، يقرأ ما تيسر منه. عنده نشاط يقرأ ثلث القرآن 10 أجزاء، يقرأ ثلث القرآن 10 أجزاء، هذا الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن لكل عابد شرة، والشرة هي النشاط والهمة، كل إنسان عنده عبادة ترى فيه نشاط، سواء كان في طلب العلم في العبادة عنده نشاط قوة همة أول ما يبدأ. قال لكل عابد شرة أي نشاط وهمة. قال ولكل شرة فترة أي فتور، هذا النشاط يعقبه فتور، لا تظن نفسك أنك ستكون طوال السنة أنت هكذا، ضروري يصيبك شيء من الفتور. قال فإما إلى سنة، إما أن يفتر إلى سنة، كان يصلي مثلا 11 ركعة فصلى 7 أو 5 أو 3، ما زال على سنة، واضح. قال وإما إلى بدعة، قد يكون هذا الهم يصل إلى البدعة، يصل إلى البدعة فيتشدد فيتنطع، يقوم الليل لا ينام مثلا، يقوم الليل لا ينام. قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أقوم الليل ولا أنام، قال من رغب عن سنتي فليس مني، فأما أنا فأنام وأقوم وأصلي لأن لبدنك عليك حق. قال فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ماذا؟ فقد هلك. هذا حديث عبد الله بن عمرو. الإنسان عنده همة، إذا عندك همة صلي. أو أنصحك، ما هو الأفضل؟ أن أصلي أكثر حتى إذا أصابني نوع من الفتور أصلي أقل، أم أصلي أقل على الدوام؟ خلاف بين العلماء. القول الأول قالوا لا حرج أن يصلي كلما أصابه نوع من الهمة يزيد، وإذا أصابه نوع من الفتور قصر. دليلهم هذا الحديث لكل عمل شرة. القول الثاني قالوا الأفضل قليل، ولو قصر في ذلك أهم شيء أنه يداوم عليه. ما الدليل على ذلك؟ قال حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءت امرأة أو أن عائشة قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل من صلاتها وقيامها وصيامها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، عليكم ما تطيقون. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القصد القصد، أي اقتصد في العبادة. وأيضا جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العمل أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. ولو تحافظ على 3 ركعات من الليل صلي بها، تداوم عليها، ما تتركها لا في سفر ولا حضر، أفضل ممن يقوم 11 ركعة وبعض الليالي ما يقوم. واضح؟ فالمداومة ولو كان قليلا أفضل، لا ترهق نفسك. مثلها الصيام، يصوم صيام داود، يصوم الأيام البيض، يصوم الاثنين والخميس، قال عندي همة، لا، عليك بالقصد، داوم. بعض الناس صاموا هكذا، والله بعضهم كان يرى يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض وصيام داود، أرهق نفسه فترك الصيام كاملا، ترك الصيام كاملا، أرهق نفسه. عليك بالقصد، ولو تصوم في الشهر 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم حتى عبد الله ابن عمرو أن يصوم من الشهر 3 أيام، قال: يا رسول الله إن بي قوة أريد أن أصوم. ماذا قال له؟ قم صم شهرا، لا، قال: صم 3 أيام، قال: إني لأجد قوة. قال: صم من الشهر يوما وأفطر يومين، قال: إني لأجد قوة. قال: صم يوما وأفطر يوما، يعني نصف الدهر، قال: إني لأجد قوة. قال: لا صيام بعد صيام أخي داود، لا صيام بعد صيام أخي داود. قال: فلما كبر عبد الله بن عمرو ندم، ما استطاع أن يصوم، قال: يا ليتني أخذت برخصة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقم الليل ولم يصم، يعني ترك بسبب كبر السن. لكن أنت حينما تحافظ على نافلة وتواظب عليها، هذا أفضل ممن يكثر ثم بعد ذلك يتراخى يتراخى فلا يستطيع بعدها الصيام أو القيام أو أي عمل قد يشق عليه. واضح؟ نعم. قال: ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في أقل من 3. حديث عبد الله بن عمرو وأيضا عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3. قال: وكان يقول: من صلى في ليلة ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. هذا الحديث حديث أبي هريرة وفيه ضعف في سنده سعد بن عبد الحميد، وذكر له شواهد لكن لا تقوم بها حجة. قال: وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. حديث عائشة: ما هي بني إسرائيل؟ سورة بني إسرائيل عندك يا أحمد؟ عندك؟ عنده الإسراء. قال: وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. حديث عائشة: وكان يقول: من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين. حديث أبي هريرة وفي سنده محمد بن القاسم ضعيف جدا، وأيضا فيه موسى بن عبيد الربذي ضعيف، وجاء من حديث ابن عمر وفي سنده عبد الله بن زياد متروك، ما صح هذا أنه لم يكتب من الغافلين. قال: وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر. حديث عائشة: وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل. حديث ابن عباس: وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة كلها إلا نادرا. هذه هي السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الليل كاملا إلا نادرا. هذا حديث عائشة. فقد راقب عبد الله ابن خباب بن الأرت، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر. فلما سلم من صلاته قال له خباب: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي فداك أبي وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال: أجل، إنها صلاة رغبة ورهب، رغبا ورهب، أي فيها ترغيب وترهيب صلاة الليل. وإني سألت ربي عز وجل ثلاثة خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ أن لا يهلك أمتي بالسنة، أي بالقحط والجوع. سأل الله عز وجل ألا تهلك هذه الأمة بالقحط، أمة كاملة تهلك بالقحط والجوع، كما كان هناك بعض الأمم تهلك كاملا بالقحط والجوع. قال فأعطانيها، أي لن تموت هذه الأمة كلها، لن تموت هذه الأمة كلها بالقحط والجوع. قد تموت بعض المناطق أو الأفراد أو القرى، لكن الأمة كاملا لا. قال وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا، نعم، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، أي لا يظهر علينا عدونا، أي يسلط دائما الأعداء فينا. الحمد لله البلاد العربية المسلمة أغلبها ليست محتلة من قبل عدو، البلاد الإسلامية ليست محتلة من قبل عدو. قال وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا، أي أحزابا وفرق، فمنعنيها، أي هذه سنة الله عز وجل في خلقه أننا نصير فرقا وأحزابا، وكل يدعي وصلا بليلى. نعم، والسعيد من تمسك بالكتاب والسنة. هذا حديث خباب بن الأرت. قال وقام ليلة بآية ورددها حتى أصبح، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، أي في قلوبنا منه شيء. قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. هذا الحديث من حديث أبي ذر، وفي سنده امرأة يقال لها جسرة بنت دجاجة مجهولة، قال البخاري عندها عجائب، أي تأتي بالعجائب. أما ترديد الآية ثبت عن الصحابة، ثبت عن عائشة أنها كانت تردد كذلك كنتم من قبل فمن الله علينا، ترددها حتى تبكي، ثبت هذا عنها في صحيح البخاري، وكانت تبكي تذكر حادثة الإفك حينما نجاها الله عز وجل من الذين طعنوا في عرضها، تذكر النعمة ما تنساها ترددها. وردد أيضا ابن عمر وابن عباس كانوا يرددون بعض الآيات والسور، فلا بأس بانترداد السور، وبه قال أكثر العلماء أنه لا بأس أن يردد السورة في الركعة الواحدة، في الركعة الواحدة أو الآية في الركعة الواحدة. عائشة رددت هذه الآية، قالت تقرأ هذه الآية ترددها، كانت في ركعة واحدة، كذلك كنتم من قبل فمن الله علينا، وهكذا تردد هذه الآية، فلا بأس من ترداد الآية، ولا بأس من جمع أكثر من سورة في ركعة واحدة، حتى ولو وصلت إلى عشر سور لا حرج من هذا، لا بأس بهذا، أو يردد لا بأس في هذا، يقرأ ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال وقال له رجل يا رسول الله إني لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها لا يزيد عليها، كأنه يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة، جاء من حديث أبي سعيد، وجاء من حديث أبي الدرداء، وجاء من حديث أبي هريرة. نعم، انظر يقرأ بقوله والله أحد، يعني ليس الاقتصار على من يحفظ القرآن يقوم الليل أو يحفظ كذا وكذا، حتى لو كان معك جزء عمه أو نفس جزء عمه قم الليل، ولو تقرأ في اليوم الأول نفسها واليوم الثاني نفسها، أهم شيء أنك تقوم الليل، لا تترك قيام الليل، لا تترك قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لكل جعضري جواب مستكبر. جعضري جواب مستكبر، أي رجل غليظ شديد مسيف بالمال يحقر الناس، هذا وصفه، جعضري جواب مستكبر. جاء جماع للمال، مناع للخير، حمار في النهار جيفة في الليل، حمار في النهار جيفة في الليل، يعني تراه يشتغل مثل الحمار لكن في الليل نائم مثل الجيفة. إياك أن تكون مثل هذا، همه الدنيا ما همه الآخرة، انتبه لا تكون مثل هذا الذي يكون جماع للمال مناع، يعمل في الليل يعمل في النهار وفي الليل جيفة. أيضا أمر ثاني، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام حتى أصبح، نام حتى أصبح، قالوا يا رسول الله رجل نام حتى أصبح، قال هذا رجل بال في أذنه الشيطان. بعضنا بل أكثرنا يظن أنه من لم يقم الفجر هذا ليس بصواب، بل قام الفجر حتى أصبح، لكن نام الليل كله ما أدرك جزءا من الليل يصلي فيه أو يستغفر أو يذكر الله. قال ذاك رجل بال في أذنه الشيطان. انظر يعني ما معنى أنه ما قام يصلي الفجر، لا قام يصلي الفجر لكن ذهب عنه ما يسمى، ليس همه الليل، ليس همه الليل. طيب يخاف أن لا يقوم آخر الليل، يصلي أوله، إذا خاف يصلي أوله، واضح الآن. أما أنه ينام ينام حتى يصبح الفجر، هذا رجل بال في أذنه الشيطان. كيف بالذي لا يصلي الفجر، كيف بالذي لا يصلي في الفجر في جماعة، ماذا يقال عن هذا؟ فانتبه، واضح الآن. فبعض الناس يظن أن هذا الحديث خاص بمن لا يصلي الفجر، لا، هذا فيما لا يصلي الليل، وقد ذكره أهل العلم في باب صلاة الليل والوتر، هذا الحديث في باب صلاة الليل والوتر. طيب قد يقول قائل أنا نيتي أن أقوم قبل الأذان لكن نمت، أقول لك هذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال من نام وهو ينوي أو وهو يريد أن يقوم الليل حتى أصبح كان نومه له صدقة من الله، نومه له صدقة من الله، وكتب له قيام ليلة، وكتب له قيام ليلة. ما بال الذي ينام ما يريد أن يقوم، ضيع أجر عظيم. فانتبه يا عبد الله، فإياك إياك والتفريط في هذا. وفق الله الجميع لكل ما يحب ورضاه، والحمد لله رب العالمين.